بما أمر الله تبارك وتعالى محددا ومبينا ومقررا. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل. لن ينفعكم. كيف ينفعكم الفرار؟ أيسر المرء من أجله؟ أيسر المرء من حتفه؟ لابد للإنسان أن يموت حتف أنفه أو قتلا، إما أن يموت وإما أن يقتل. وإذا حال العجل فلا يقدم ولا يؤخر. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا يمتعون وإذا لا تمتعون إلا قليلا، لا تمتعون إلا قليلا حتى لو فررتم ونفعكم الفرار وعرفتم عشتم، لأن الأجل لم يحل بعد. إلى متى؟ إلى متى؟ مدة بسيطة ووقت الأجل. كل من ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا يمتعون وإذا لا تمتعون إلا قليلا. ثم يقول الله تبارك وتعالى: كل من ذا الذي يعصمكم من الله، من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة. من العاصم؟ من الذي يمنع قضاء الله؟ من هذا الذي يمنع رحمة الله؟ ما يفعله الناس من رحمة فلا مفسد لها. فمن ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة. ولا يجدون لهم من دون الله وليا ينفعهم ولا نصيرا ينصرهم أو يدافع عنهم. أيها الأخوة المسلم، في غزوة الأحزاب الكثير من الأمور التي سوف تتضح لنا مع توالي الآيات: الصدق، القوة، الثبات، النفاق، التوبة الصادقة، الإنابة إلى الله تبارك وتعالى، النصر المبين، امتحان الله تبارك وتعالى وابتلاؤه للصادقين. كيف يزلزل المؤمن؟ كيف أن الله تبارك وتعالى يبتلي المؤمن حتى يزلزل، حتى يبلغ القلب منه الحناجر؟ الله تبارك وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وله في كل أمر حكمة وإن ذهب عنها العذر. فقد كانت غزوة الأحزاب ابتلاء من الله تبارك وتعالى للناس، ظهر الصدق وظهر الحق، ونصر الله تبارك وتعالى رسوله والصادقين من أتباعه، وأظهر نفاق المنافقين وزلزل حصون المشركين. ويحدثنا ربنا تبارك وتعالى في سورة الأحزاب عن بعض طوائف المنافقين، وأنه تبارك وتعالى يعلم السر وأخفى، وما تحدثت به نفوسهم أظهره الله، وما تكلموا به في السر أعلنه الله. فيقول الله تبارك وتعالى: قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. أشحة عليكم، فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. نعم، قد يعلم الله المعوقين منكم. المعوقون هؤلاء الذين عاقوا الناس عن اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة بكل الوسائل. والمعوق يعوق غيره، يمنح، يصرف، عاقه يعوقه عوقا وهو معوق، واعتاقه وعوقه منعه وصرفه عن غرضه. والمنع بالكلام، والمنع ايضا باليد، والمنع ايضا بالقوة. فهؤلاء المعوقون من يهود قريظة والذين عاقوا الناس عن اتباع رسول الله، وكذلك المنافقون من أتباع عبد الله بن أبي بن سلول، والذين زعموا أن محمدا صلى الله عليه وسلم لم ينتصر وأنه هو أتباعه أكلة رأس قليل 3000، وجاء المشركون في 12,000 مقاتل. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إليهم، أقبلوا إليهم. هلم ها للتنبيه ضمت إليه هلم وحذفت الألف تخفيفا، ويقال هلموا للجماعة، هلموا للمرأة، ويقال أيضا للجميع والفرد هلم على لغة أهل الحجاز، هلم إلينا، أقبلوا إلينا وابتعدوا عن هذه الغزو وعن هذا القتال الذي عرفنا نهايته. فالنصر لا محالة للأحزاب، جاءوا من الخارج واليهود نقضوا العهد وهم من الداخل، وحصر المسلمون بين المنافقين وبين اليهود وبين الكفار من أهل مكة وغطفان. ويقال أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذهب فوجد أخاه يجلس في الظل وعنده الطعام والشراب والنبيذ، فقال له أنت في هذا ونحن بين الرماح والسيوف، فقال له هلم إلي فإن هؤلاء لن ينتصر. فقال والله لا أخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره، فولد جبريل قد أنبأه بقول الله تبارك وتعالى قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا، هلم إلينا. وطلب اليهود من المنافقين أن ينضموا إليهم في حصونهم، واليهود منذ قديم الزمان لا يقاتلون إلا في حصون ولا يعيشون إلا في قلاع. هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا، البأس القتال. فهؤلاء إذا خرجوا، والكلام عن المنافقين، إذا خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرجوا في جميع الغزوات، وإن خرجوا معه في غزوة ما قاتلوا إلا قليلا، القتال قليلا أو زمانا يسيرا، أو قاتلوا رياء وسمعة بقص الحجارة وبالنبل من بعيد، لا يباردون ولا يقتحمون ساحات الوغى، لا يأتون البأس إلا قليلا. أشحة عليكم، الشح أشد البخل، والبخل في المال والشح في كل شيء. فالبخيل يبخل بماله، والشحيح يبخل حتى بالنصيحة، والشح داء وبيل وخطير وهو موجود في النفوس. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم شارحا لنا جبلت الأنفس على الشح، جبلت الأنفس على الشح. ويقول ربنا تبارك وتعالى مبينا أن العلاج بيده، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فهؤلاء أشحة عليكم، بخلاء بالنصيحة، بمشاركتكم في حفظ الخندق، بالنفقة في سبيل الله، بالتجهيز بالعتاد والعدد، أشحة عليكم. فإذا جاء الخوف القتال وحوصرت المدينة وجاء الأحزاب، رأيتهم يا محمد، والخطاب لك، رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم في أحداقهم كالذي يغشى يغمى عليه من الموت، من سكرات الموت. والإنسان إذا عاد بسكرات الموت تجده لا يستطيع أن يحدد بصره أو أن يثبت عينه، فتجد الأعين تدور في الأحداق، ينظر يمة ويصرخ نظرات سائغة من شدة الخوف. فهؤلاء من شدة كبرهم إذا جاء الخوف خاف وارتعب ودارت أعينهم في أحداقه، ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم خوفا من الأعداء ومن الأحزاب، أو ينظرون إليه خوفا من إذا انتصر قطع رقابهم، أو ينظرون إليه خوفا يلوثون به ويحملون خلفه. وكما قال علي بن أبي طالب وقالت الصحابة كان إذا حمل الوقيص احتملنا برسول الله فكان رسول الله اقرب الناس الى العدو. رايتهم ينظرون اليك تدور اعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. فاذا ذهب الخوف حل الامان وانتهت المعركه او انصرف الاحزاب. فاذا ذهب الخوف سلقوكم بالسنه حداد. السلق والصلق الصوت المرتفع. واذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الصالقه والشاقه والحالقه التي اذا مات لها احد ارتفع صوتها بالعويل وشقت ثيابها وحلقت راسها. لعن الله الصالقه والشاقه والحالقه. فالصلق والسلق رفع الصوت ايضا بالكلام القبيح. ايضا السلق يعبر به عن البطش والقهر باللسان او باليد. فهؤلاء هذا الخوف يلوذون بالنبي صلى الله عليه وسلم يحسبون به. تدور عيونهم كالذي يغشى عليه من الموت من شده الرعب والهلع. فاذا ذهب الخوف رايتهم كالاسود. سلقوكم بالسنه حداد. آذوكم بالكلام وبألسنة كالسيوف في حدتها شدة الأذى. سلخوكم بألسنة الحداد وتكلموا في شأنكم أو قالوا أعطونا من الغنائم وهكذا بكلام لا يصح أن يوجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى إخوانهم من المؤمنين. إذا ذهب الخوف ظهرت الشجاعة في صورة الأذى وسوء الأدب والكلام القبيح. ذهب الخوف سلخوكم بألسنة الحداد. أشحة على الخير. بخلاء في كل خير. بخلاء في النصر. بخلاء في المودة. بخلاء في الألفة. بخلاء في المحبة. بخلاء في النفق. بخلاء في الغنيمة. حين قسمة الغنائم تجده الحفو برسول الله. إن أعطوا له وإن لم يعطوا إذا هم يسخطون. أشحة على الخير. أولئك لم يؤمنوا فضحهم الله تبارك وتعالى. أي لم يؤمنوا بقلوبهم. أظهروا الإيمان وأبطلوا الكفر. أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم. أحبط الله أعمالهم ضيعها عليهم أهلكها. لم يسبهم عليها لأن هذه الأعمال لم تكن نابعة من خلوص النية. ليس فيها الإخلاص. أو ليس لهم أعمال أصلا فيثابوا عليهم. أحبط الله أعمالهم أظهر نفاقهم وأظهر أن أعمالهم رياء وسمعة لا سعادة فيها ولا خير فيها. أولئك أحبط الله أعمالهم وكان ذلك الإحباط منه وكان ذلك على الله يسيرا. أن يحبط أعماله لا يصيبهم عليها لأن الله تبارك وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فأن يحبط أعمال المنافقين شيء يسير كان ذلك على الله يسير. أو كان نفاقهم على الله يسير فهم لم يدروا الله شيئا وكان ذلك على الله يسير. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا. وأن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم باغون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وقد ذهب الأحزاب فعلا. وكلنا يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اشتد بالناس الكرب وحوصر بضع وعشرين ليلة وقف وخطب في الناس وبشرهم بالنصر ودعا وقال يا صريخ المكروبين ومجيب المضطرين اكشف همي وغمي وكربي فقد ترى حالي وحال اصحابي. فنزل جبريل يقول يا محمد ان الله سمع دعاءك وكفاك هول عدوك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتيه وبسط يديه واصحى جسمين وقال شكرا لله رب العالمين على ما اولاني واولى اصحابي من رحمه. وبشر أصحابه بالنصر وقال هل من رجل يأتيني بخبر القوم وله الجنة؟ فلم يرد عليه أحد. فأعادها الثانية. ألا من رجل يأتيني بخبر القوم وهو معي يوم القيامة فلم يرد علي أحد، فنظر عن يمينه وقال من هذا؟ قال حذيفة يا رسول الله، حذيفة بن اليمان صاحب سر رسول الله. فقال أما سمعت يا حذيفة؟ قال يا رسول الله منعني أن أجيبك الدر والقر. قال اذهب فأتني بخبر القوم ولا تحدث شيئا. ثم دعا الله تبارك وتعالى له، اللهم احفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله حتى ترده إليه. وذهب حذيفة وتجاوز الخندق ورأى الناس قد ألقوا النيران وحصلوا الحصون، وجلس وفجأة يحدثنا حذيفة ويقول أن الريح هبت وفيها الحصباء الحصى الصغير حتى أن الناس تترصوا بدروعهم من شدة قذف الحصباء. وقال أبو سفيان النجاء النجاء وانتقى ما قتل ورجع الأحزاب وانصرف ندامة، وعاد حذيفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره الخبر بأن الأحزاب قد انصرف. هؤلاء المنافقون يحسبون الأحزاب لم يذهب من شدة الخوف، لم يطمئنوا لذهاب الأحزاب وتوقعوا أنهم لم يذهبوا، ففروا وابتعدوا عن الخندق ولجأوا إلى حصون المدينة. فيقول الله تبارك وتعالى يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، وقد ذهبوا فعلا لكنهم من شدة خوفهم لا يطمئنون، يحسبون الأحزاب لم يذهبوا. وإن يأتي الأحزاب لو عادوا كرة أخرى يودوا هؤلاء المنافقين، يودوا لو أنهم بدن في الأعراب، ترى لو أنهم بادولة في الأعراب، بدا أصلا ظهر البادية الصحراء وبدا الرجل خرج إلى البادية، فهؤلاء إذا عاد الأحزاب يودوا لو أنهم بدن في الأعراب، أي أنهم هناك بعيدا عن المدينة في البادية مع العرب الرحل مع الرعاة، بادون في الأعراب يتساءلون عن أنبائكم أو يسألون عن أنبائكم، أي لا يكون معكم ولا يشهدون قتال، وإنما هم في البادية سعيدا مع الأعراب مجرد أنهم يسمعون ويتساءلون ماذا حدث، هل انتصر محمد، هل هزم محمد، هل دخل الأحزاب المدينة، أي هم يتساءلون فقط من بعيد ولا يشهدون قتال ولا يشاركون فيه. وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا، زمنا قليلا أو قتالا قليلا، ما قاتلوا إلا قليلا أو مدة قليلة أو مجرد الرمي بالنبل من بعيد أو بالحجارة، ما قاتلوا إلا قليلا. ويأتي العتاب وقال الله شر العتاب، يأتي العتاب للمؤمنون الذين زلزلوا وظنوا وتاب الله تبارك وتعالى عليهم، فيقول لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله وذكر الله كثيرا. لقد كان لكم أيها المؤمنون في رسول الله إسوة وإسوة، الإسوة والإسوة الخصلة الحسنة التي يتأسى بها ويعبر بها عن القدوة، الأسوة بمعنى القدوة، إلا أن الأسوة هي الخصلة التي يتأسى بها. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقتدى به في أفعاله ويتأسى به في أحواله، فالقدوة في الأفعال والأسوة في الأحوال. فقد كان لكم في رسول الله أسوة، أسوة مفرد تجمع على أسى وإسى، أسوة وأسوة، أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إذا فمن كان يرجو الله حقا، أي يرجو لقاء الله ويؤمن بالبعث ويتوقع الثواب على العمل الطيب ويخشى العقاب على العمل السيء، هذا الذي يرجو الله واليوم الآخر يوم القيامة له في رسول الله أسوة يقتدي به في افعاله ويتاسى به في احواله. والايه تلفت النظر ان المسائل ليست بالامال وانما بالاعمال. فانت ترجو الله واليوم الاخر، والرجاء يعبر به عن الامل والخوف. تامل وتخاف، ترجو وتخاف. لابد ان يظهر الرجاء في المواظبة على الطاعات، وان يظهر الخوف في الابتعاد عن المنهيات. لذا يقول الله تبارك وتعالى لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. لانك اذا ذكرت الله كثيرا خفت من عقابك ورجوت ثوابه، فواظبت على العمل الصالح وابتعدت عن المعاصي. لان ذكر الله تبارك وتعالى اكبر من كل شيء في الثواب، ايضا في تذكيرك بالحساب والعقاب بالثواب. لذا يقول لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. نعم، قتل عمه وبقرت بطنه وخرجت احشاؤه وراه بعينه. نعم، قتل عمه وبقرت بطنه وخرجت احشاؤه وراه بعينه، كسرت رباعيته ودخلت حلقتان من حلقات المنفرش وابنته في غزوة احد وسقط على الارض. اوذي منهم، خرج للقتال، حفر معهم الخندق، وكان صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوه ابن 58 عاما. 58 عاما يحفر الخندق بيده ويبوع ويربط الحجر على بطنه، وكشفوا عن بطونهم وقد ربطوا كل واحد منهم حجرا حجرا، فاذا برسول الله صلى الله عليه وسلم قد ربط حجرين من شده الجوع، ودميت اصبعه وقال ما انت الا اصبعا دميت وفي سبيل الله ما لقيت. 58 عاما يحفر الخندق ويواظب على التهمس والمراقبه والترصد. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال العلماء في هذه الآية أن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الأمر في هذه الآية على الإيجاب ما لم يظهر دليل على الاستحباب. وقال بعضهم بل هو أسوة حسنة على الاستحباب ما لم يظهر دليل على الإيجاب. وقال بعضهم متوصفا بل هو أسوة حسنة في الدين على الإيجاب، أما في أمور الدنيا على الاستحباب. هؤلاء لما رأى المؤمنون الأحزاب وتحزبوا عليهم وحدث هذا الهلع والرعب والخوف والزلزلة، لما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. لأن النبي حين بشرهم صلى الله عليه وسلم قالوا وعدنا النصر بعد الحصر، وقد كان أنبأهم من قبل أن الأحزاب سوف يتحزبون عليهم، وهم يشيرون بهذا إلى قول الله تبارك وتعالى في سورة أخرى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. فحين رأوا الأحزاب ورأوا الحصار ورأوا ضعفهم إلى جانب قوة الكفار تذكروا قول الله تبارك وتعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة لابد أن يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم تمسكوا البأساء والضراء وتزلزلوا حتى يقول الرسول متى نصر الله، وأن النصر بعد الحق وأن النصر مع الصبر وأنه لابد وأن يذلل وأن وأن وأن حتى نستحق الجنة. ثم يقولون مؤكدين وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، أي ما زادهم الخوف أو الرعب أو تحزب الأحزاب أو النظر إلى كثرة العدو وقوته، ما زادهم كل ذلك إلا إيمانا بالله تبارك وتعالى وتسليما لقضائه وقدره. وماذا لهم إلا إيمانا وتسليما.